يا أرض تهدي ما عليك قدي، ده أنا قلبي ده عودك، ده يتدرس زي ما قال الكتاب. انت اللي زيك لو عجوز شافها يصغر في ثانية ويرجع شباب. Because